بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب التوكيد، عند باب التوكيد صحيح؟ وقفنا عند التوكيد. طيب، والتوكيد هو التابع رقم كم؟ رقم 3. نعم، التابع الأول هو ماذا؟ النعت، وأيضا يسمى بماذا؟ بالصفة. والنعت يتبع ماذا؟ يتبع المنعوت، يتبعه في ماذا؟ في الإعراب، رفعا ونصبا وجرا، كذلك يتبعه في التعريف والتنكير، فإن كان معرفة عرف، وإن كان نكرة نكر. ثم بعد ذلك بيّن لنا المؤلف ما هي المعارف، كم هي المعارف؟ 5. المعارف 5. الأول الضمائر، كل الضمائر معارف. الثاني الاسم العلم. الثالث الاسم المبهم، وقلنا الاسم المبهم يشمل شيئين، نعم، اسماء الإشارة واسماء الموصول. اسم الموصول مثل الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي، إلى آخره. والاسم الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. وأيضا من المعارف الاسم الذي فيه ال، نعم، مثل الرجل والغلام. والخامس، نعم، ما أضيف إلى هذه الأربعة. طيب، ثم بعد ذلك رجعنا نكمل بقية التوابع، فأخذنا العطف، كم حرف من حروف العطف هي؟ 10، وأخذناها بأمثلتها. الآن نبدأ في التابع الثالث وهو، نعم نعم، مثال إيش؟ الجزم، نعم نعم نعم، أيوة، هذه ما انتبهنا لها صحيح. نعم، قال المؤلف جزاك الله خيرا، ما انتبهت لهذا. طيب، يقول المؤلف حروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت. طيب، على مرفوع مثل جاء زيد وخالد، أو على منصوب رأيت زيدا وخالدا، أو على مخفوض مررت بزيد وخالدا، أو على مجزوم، وهذا الذي لم نبينه. قول المؤلف على مجزوم يفيد أن العطف ليس خاصا بالأسماء، وإنما يدخل في ماذا أيضا؟ يدخل في الأفعال، فيصح أن أعطف فعلا على، أعطف فعلا على ماذا؟ على فعل، أعطف فعلا على فعل. انظر أمثلة المؤلف، يقول المؤلف تقول قام زيد وعمر، هذا مثال لإيش؟ هذا مثال لإسم مرفوع عطف على اسم مرفوع. قام زيد وعمر، عطفنا اسما مرفوعا على اسم مرفوع. رأيت زيدا وعمرا، ماذا عطفنا على ماذا؟ عطفنا اسما منصوبا على اسم منصوب. مررت بزيد وعمر، عطفنا اسما مجرورا على اسم مجرور. الرابع قال زيد لم يقم ولم يقعد، هنا عطفنا ماذا على ماذا؟ نعم، لكن فعل ام اسم؟ فعل، عطفنا فعلا على فعل. لكن تكتبون عند هذه الجملة، لأن مثال المؤلف يعني فيه نظر، فيه نظر. هو قال زيد لم يقم ولم يقعد، تكتبون عند هذه الفقرة، عند هذا المثال، الأفضل أن نقول زيد لم يقم ويقعد. واضح عندكم في الشاشة؟ نعم؟ واضحة؟ طيب، نعم، نقول زيد لم يقم ويقعد. هذا المثال أفضل، هذا المثال أفضل. لماذا أفضل؟ سنبين بعد قليل. الآن فقط المثال هنا ماذا؟ هذا المثال يفيد أن العطف باب العطف ليس خاصا بالأسماء، وإنما يجوز أن نعطف الأفعال على أفعال. فهنا ماذا فعلنا؟ عطفنا فعلا على فعل آخر، وهذا يجوز أو لا؟ يجوز. لماذا مثل المؤلف هذا؟ لأجل أن ينبه الطالب، يقول لا تظن أن باب العطف خاص بالأسماء، لا، بل هو يدخل أيضا في الأفعال، فيصح أن تعطي فعلا على فعل. زيد هذا مبتدأ، ولم حرف جزم، ويقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره يقم هو. نعم يقم هو. طيب، والواو حرف عطف، ويقعد فعل مضارع معطوف على ماذا؟ معطوف على يقم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون. إذن يصح أن تقولي يقعد فعل مضارع معطوف على يقم مجزوم وعلامة جزمه السكون. إذن لماذا جزمنا يقعد؟ لأنه معطوف على مجزوم، إذن هو تابع، والتابع يأخذ حكم المتبوع، يعني المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. إذن هذا يقعد معطوف، ويقم معطوف عليه. والقاعدة أن المعطوف يأخذ الحكم الإعرابي لمن؟ للمعطوف عليه. طيب، لماذا قلنا هذا المثال أفضل من مثال المؤلف؟ طيب، أي نعم. المثال المؤلف، مؤلف ماذا قال؟ قال زيد لم يقم ولم يقعد. نحن نسأل الآن سؤال، يقعد هنا من الذي جزمه؟ لم، صح؟ إذن لا نريد هذا، نحن نريد أن يكون الجزم بسبب ماذا؟ بسبب العطف، واضح؟ طيب، المهم هذا لا نريد أن ندخل في تفاصيل، هو الجملة هنا عطفت، الجملة كلها هي التي عطفت، نحن نريد أن نمثل على عطف المفردات. المهم المثال الذي ذكرناه إن شاء الله واضح، المثال الذي قبل قليل، المثال الأفضل هو زيد لم يقم ويقعد، بهذا نجعل يقعد معطوف على ماذا؟ على يقوم، وهذا هو المطلوب. أما المعنى فالمعنى بين الجملتين يعني واحد تقريبا. طيب، هذه حروف العطف ما مثلنا عليها ببعض الأمثلة من القرآن الكريم، وهي كثيرة جدا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه الواو، والفاء كثير جدا. طيب، نأخذ الآن التوكيد. التوكيد هو التابع الثالث من التوابع التي تتبع ما قبلها في الإعراب. نحن عندنا النعت، النعت يتبع من؟ المنوت. وعندنا العطف أو المعطوف، المعطوف يتبع من؟ المعطوف عليه، تمام؟ الآن عندنا ماذا؟ التوكيد. إذن عندنا التوكيد يتبع المؤكد الذي هو قبله. ما مثاله؟ ما معنى التوكيد؟ التوكيد هذا مهم جدا، لأن يحتاجه المتكلم في كلامه كثيرا، وهو سهل جدا. خلاصته أنه إذا أردت أن تؤكد الكلام فلك طرق كثيرة. من الطرق التي جاءت عن العرب أن تؤكدي باللفظ الذي من الألفاظ التي وضعتها العرب للتوكيد. فعندما تقولي مثلا جاء الجيش، لما يسمع السامع هذه الجملة يظن أن الجيش لم يأتي كله، قد يظن أن المراد أن الجيش جاء أغلبه أو نصفه أو كثير منه، صح؟ فأنا أريد أن أؤكد هذه الجملة وأفيد أن الجيش لم يبقى منه أحد، فماذا أقول؟ جاء أقول جاء الجيش، نعم كله، جاء الجيش كله، تمام جاء الجيش كله، كله ماذا أفادت؟ التوكيد. طيب إذن كله توكيد، توكيد لمن؟ للجيش. إذن الجيش ماذا نسميه؟ مؤكد، هو المؤكد، وهذا مؤكد، كله هذا مؤكد وهذا مؤكد. طيب يعني اسم فاعل واسم مفعول. ففي الإعراب ماذا نقول؟ نقول جاء فعل ماضي والجيش فاعل، وكل توكيد، توكيد لمن؟ توكيد للجيش. وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. وكل مضاف والها مضاف إليه. إذن التوكيد هذا أو المؤكد هذا يأخذ حكم من؟ حكم المؤكد في الإعراب. فإن كان مرفوعا رفع، وإن كان منصوبا نصب، وإن كان مجرورا جر. هذا مثال لماذا؟ للرفع. نأخذ مثال النصب، تقولين رأيت ماذا؟ مثلا رأيت الجيش كله. لماذا نصبنا كله؟ لأن الجيش منصوب، والقاعدة أن التوكيد يأخذ حكم المؤكد. طيب في المجرور تقولين مررت بالجيش كله، نعم كله. طيب نضع كسرة. طيب فتقولي مررت فعل وفاعل، بالجيش جار ومجرور، وكل توكيد للجيش مجرور وعلامة جره الكسرة، وكل مضاف والها مضاف إليه. لماذا جررنا كل؟ لأنه توكيد، والتوكيد يتبع حكم المؤكد. واضح؟ يعني فكرة التوابع إخوات واحدة، اللهم فقط الأسماء تختلف. فقبل هذا كنا يسمى النعت، يسمى بالعاطف، والآن التوكيد، لكن الفكرة الإعرابية ماذا؟ واحدة. الفكرة الإعرابية واحدة، أن التابع هذا مهما كان نوعه، هذا التابع سواء كان عطفا، سواء كان توكيدا، سواء كان نعتا، سواء كان بدلا، كل هذه الأشياء الأربعة تتبع ما قبلها في الإعراب، تتبع ما قبلها في الإعراب. فهمنا الآن ما هي التوكيد؟ واضح التوكيد أخوات؟ طيب يقول مؤلف التوكيد، التوكيد يصح أن تقولي التوكيد، ويصح أن تقولي التأكيد، نعم التوكيد، ويصح أن تقولي التأكيد، ويصح أن تقولي التأكيد، كله جائز. لكن التأكيد، التأكيد يعني ألف بدون همزة، مثل راس ورأس، كاس وكأس، تأكيد تأكيد، نعم هذه كلها لغات عربية صحيحة. لكن الذي ورد في القرآن هو بالواو، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، نعم هذا لعله الأفصح لوروده في القرآن، وإلا كله جاهز. طيب قال التوكيد تابع لمن؟ للمؤكد. الأول يسمى التوكيد، والذي قبله يسمى مؤكد، يتبعه في ماذا؟ قال في رفعه ونصبه وخفضه، يعني في إعرابه، يتبعه في الإعراب. طيب أضاف شيئا آخر فقال وتعريفه، يعني تلاحظين أنه لم يقل ماذا؟ وتنكيره، تعمد أن يترك هذا المؤلف. لماذا؟ لأن المؤلف يرى أنه لا يجوز توكيد النكرة، لا يجوز توكيد ماذا؟ النكرة. هذا الباب عند المؤلف، المؤلف يرى أن باب التوكيد خاص بالمعرفة، لا يدخل معنا النكرات هنا، يعني بمعنى لا يصح أن نؤكد النكرة، يعني لا يصح أن تقولي جاء جيش كله، هذا الأسلوب خطأ عند المؤلف. لماذا؟ لأن جيش ماذا؟ نكرة معرفة، نكرة، ولا يجوز عند المؤلف أن نؤكد النكرة. لا يجوز أن نؤكد النكرة، بل يجب أن يكون المؤكد معرفة، ويكون التوكيد أيضا معرفة. واضح أخوات؟ طيب، إذن هنا جيش نكرة. طيب كله نكرة أم معرفة؟ كيف نكرة؟ معرفة؟ لماذا معرفة؟ لأنه إيش؟ لا، من أي أنواع المعارف الخمسة هو؟ أحسنتي أحسنتي، لأنه أضيف إلى أحد الأربعة. أضيف إلى ماذا؟ كل أضيف إلى ماذا؟ إلى ضمير، إلى ضمير. والضمير معرفة ولا لا؟ معرفة. وما أضيف إلى معرفة فهو معرفة، يتعرف. واضح؟ طيب، إذن قول المؤلف وتعريفه يشير بهذا إلى ماذا؟ إلى أن باب التوكيد خاص بالمعارف، ولا يجوز أن تؤكد النكرة. يقول المؤلف لأن النكرة مجهول، فكيف تؤكد المجهول؟ هو أصلا مجهول، أنا لا أعرفه أصلا، فما فائدة توكيده؟ لا، ليس هناك فائدة. هذا رأي المؤلف، هذا رأيه، ليست محل إجماع المسألة. المهم، يقول المؤلف ويكون بألفاظ معلومة. ويكون، ما الذي يكون؟ التوكيد. تكتبين عنده يقصد التوكيد. ويكون التوكيد بألفاظ معلومة. يعني ما معنى ألفاظ معلومة؟ يعني محصورة عن العرب، ليس لنا أن نخترع نحن ألفاظا جديدة. واضح أخوات؟ ألفاظ معلومة محصورة سمعت عن العرب، ليس لنا أن نخترع، ليس لنا أن نقيس، ليس لنا أن نأتي بلفظ جديد ونقول هذا اللفظ يفيد التوكيد. لا، هو موقوف على ما ورد عن العرب. طيب، يقول ويكون بألفاظ معلومة، وهي الأول إيش؟ النفس. تقولي مثلا جاء زيد ماذا؟ نفسه. جاء زيد نفسه. جاء زيد نفسه. جاء فعل ماضي، زيد فاعل، نفس توكيد لزيد مرفوع، وعلامة رفعه أين الضمة؟ على السين. توكيد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ونفس مضاف، والهاء مضاف إليه. طيب، هذا مثال لمرفوع، نريد مثال لمنصوب. تقولين رأيت زيدا، نعم، نفس، ماذا نقول؟ نفسه. ماذا نضع على السين؟ فتحة. إذن رأيت فعل فاعل، زيدا مفعول به، ونفس توكيد، توكيد منصوب على نصبه الفتحة، ونفس مضاف والهاء مضاف إليه. طيب، في المجرور تقولين مررت بزيد نفسه. مررت فعل فاعل، بزيد جار مجرور، نفس توكيد مجرور على مجره الكسرة، ونفس مضاف والهاء مضاف إليه. ماذا استفدنا من كلمة نفسه؟ ماذا استفدنا؟ توكيد. توكيد ماذا؟ هل ممكن يأتي نصف زيد؟ يعني ممكن يأتي نصف زيد ويبقى نصفه؟ ما يمكن. إذن هنا التوكيد في ماذا بالضبط؟ نعم، هو كذلك. يعني ممكن أنا أقول مثلا، هذا مثلا متى يحصل؟ عندما يكون الشخص هذا يعني مستغرب أن يأتي، يمثل عليه النحاة، يقول مثلا جاء الأمير. مجيء الأمير هل هو معتاد؟ ليس معتادا، ليس معتادا أن يأتي الأمير. فعندما أقول لصديقي مثلا جاء الأمير، فهو قد يظن أنها أني يعني أقصد رسول الأمير أو وزير الأمير، لأن هذا أسلوب معروف عند العرب أن يحذف المضاف ويترك المضاف إليه، مثل واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية. فممكن لما أقول جاء الأمير أقصد جاء رسول الأمير، أو مثلا جاء نائب، صح؟ جاء نائب الأمير، صح؟ ممكن يفهم هذا. فماذا أفعل حتى لا أجعل السامع يتوهم هذه الأوهام؟ آتي بالتوكيد، فأريد أن أثبت للسامع لا، أن الأمير نفسه، الأمير نفسه هو الذي جاء. فتقولين جاء الأمير نفسه، فاستفدنا ماذا؟ التوكيد، يعني لم يأتي أحد غيره. واضح أخوات؟ طيب هذا في النفس. الثاني ما هو؟ العين. تقول جاء زيد عينه، ورأيت زيدا عينه، ومررت بزيد عينه. طيب والإعراب مثل إعراب ماذا؟ مثل إعراب نفس، مثل إعراب نفس. طيب والمعنى متقارب، هذا تفيد توكيد الشخص ونحو ذلك. كل تقول جاء الجيش كله، ورأيت الجيش كله، ومررت بالجيش كله. طيب أجمع تقول جاء الناس أجمعون، ورأيت الناس أجمعين، ومررت بالناس أجمعين. هذا مثل إعراب من؟ أحسنتي، مثل إعراب جمع المذكر السالم. تقولين جاء الناس أجمعون، جاء الناس فعل وفاعل، وأجمعون ماذا نعربه؟ توكيد مرفوع على أن ترفعه الواو. طيب رأيت الناس أجمعين، أجمعين ما إعرابه؟ توكيد منصوب على نصبه الياء. طيب مررت بالناس أجمعين، مررت بالناس أجمعين، أجمعين ما إعرابه؟ توكيد مجرور علامة جره الياء. إذا نعامل أجمعين وأجمعون معاملة من؟ جمع مذكر سالم، مثل ما تعربين مسلمون، تمام؟ مثل ما تعربين مسلمون تعربين أجمعون، نفس الإعراب، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طيب ثم قال وتوابع أجمع. هناك ألفاظ، ثلاث ألفاظ وردت عن العرب تسمى عند النحاة بتوابع أجمع، يعني لا تأتي إلا مع أجمع، لا تأتي لوحدها، وهي ألفاظ يعني غريبة، ليست مستعملة الآن، غريبة بالنسبة لنا نحن، إلا هي معروفة يعني عند العرب. طيب لكن الآن قليل ما تستعمل. هذه الألفاظ الثلاثة تفيد التوكيد، بل شدة التوكيد والمبالغة في التوكيد. طيب فأنت مثلا لما قلت للشخص جاء الناس أجمعون، فهو أيضا إلى الآن الشخص هذا المخاطب لم يقتنع، طيب لم يقتنع، ما زال في شك، أريد أن أزيد في التوكيد، واضح؟ فأقول كما يعني قال هنا المؤلف، فأنا أقول جاء الناس أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. هذه كلها تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد، واضح؟ هذه الألفاظ لها معاني في القواميس، لها معاني خاصة. طيب لكن خلاصتها أن هذه الثلاثة تستعمل كأسلوب، تستعمل أسلوبا لماذا؟ للتوكيد. تقولين جاء الناس أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون، هذه تفيد شدة التوكيد، مبالغة في التوكيد، ليست مثل جاء الناس أجمعون، بل هي أكثر مبالغة. وتقولين رأيت الناس إيش؟ أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين. طيب ومررت بالناس أجمعين وأكتعين وأبتعين وأبصعين. هذا الآن لو سمع منا يعني يقولون هؤلاء عجم. طيب لكن عموما وردت يعني عن العرب، وردت عن العرب. يقول المؤلف تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. طيب قام زيد فعل فاعل، نفسه توكيد مرفوع علامة رفعه الضمة ومضاف والهاء مضاف إليه، ورأيت القوم فعل وفاعل ومفعول، وكل إيش؟ توكيد منصوب علامة نصبه الفتحة، وكل مضاف والهاء مضاف إليه، والميم علامة على الجمع. مررت بالقوم، مررت فعل وفاعل، بالقوم جار مجرور، وأجمعين توكيد للقوم مجرور وعلامة جره الياء، وعلامة جره الياء. هذا هو يعني التوكيد باختصار شديد. طيب ثم قال المؤلف ماذا؟ البدل. البدل، البدل هو التابع الأخير، هو التابع الأخير، وبه سننتهي من الأسماء المرفوعة، وبه سننتهي إن شاء الله من الأسماء المرفوعة. البدل نحن قلنا العطف، النعت يأخذ النعت يأخذ حكم المنعوت، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، والتوكيد يأخذ حكم المؤكد. الآن البدل سيأخذ حكم أنا. رأيت إيش؟ رأيت القوم كلهم، رأيت فعل فاعل، القوم مفعول به، وكل توكيد، توكيد للقوم منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وكل مضاف، والهاء مضاف إليه، والميم علامة للجمع. نعم الميم ليس لها محل إعراب. نعم واضح الأخت السائلة. طيب البدل ماذا سيأخذ؟ البدل سيأخذ حكم المبدل منه. البدل سيأخذ حكم المبدل منه. طيب قبل أن نقرأ كلام المؤلف نأخذ مثالا حتى تفهمي فقط يعني قصة البدل. بدل هذا مهم جدا لأنه أيضا يستعمل في كلام الناس كثيرا، فتحتاج الطالبة أن تعرف ما هو البدل. ما هو البدل؟ لما تقولين جاء أخوك، ما إعراب هذه الجملة؟ فعل وفعل وفاعل. طيب هذا ليس فيه إشكال، لكن افرض لو قلت مثلا جاء زيد، عفوا جاء أخوك زيد، جاء فعل ماضي وأخوك فاعل مرفوع علامة رفعه لأنه من أسماء خمسة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب ماذا نفعل في زيد؟ نعم هل هو توكيد؟ لا ليس توكيدا، احنا قلنا التوكيد له ألفاظ معلومة. طيب فهو ليس من التوكيد لا اللفظي ولا المعنوي. طيب هو ليس توكيد قطعا. هل يوجد حرف من حروف العطف؟ ليس بعطف. هل هو نعت؟ ليس بنعت. لم يبقى إلا شيء واحد وهو أنه بدل، يسمى عند النحاة بالبدل. لماذا سمي بدلا؟ البدل في اللغة هو العوض، عسى ربنا أي يبدلنا يعني يعوضنا. طيب فزيد هذا بدل من إيش؟ من أخوك. كيف بدأ من أخوه؟ يعني كأني قلت جاء زيد، واضح؟ كأني قلت جاء زيد، هذا هو الأصل. لكن لماذا جئت بكلمة أخوك لغرض بلاغي يعرف من علم البلاغة؟ يعرف من علم البلاغة، واضح أخوات؟ طيب مثال آخر ونعربه. تقولين جاء الأمير زيد، جاء فعل ماضي، الأمير فاعل، زيد بدل لمن؟ بدل من من؟ من الأمير. وبدل مرفوع ما حكمه؟ مرفوع، لأن قضية التوابع واحدة. إذن نقول جاء فعل ماضي، الأمير فاعل، زيد بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب رأيت الأميرة، ماذا أقول؟ أحسنت، زيدا. مررت بالأمير زيد. فهمنا الفكرة؟ طيب نقول عفوا أي هذا هو اللي قلت لك قبل قليل، في غرض بلاغي، في غرض بلاغي يعرف من علم البلاغة. هناك أغراض للبلاغة للبدل تعرف من علم البلاغة ليس لها علاقة بالنحو، لذلك النحو يمهد لعلم البلاغة. طيب رأيت فعل وفاعل، الأميرة مفعول به، زيدا بدل منصوب على نصبه الفتحة، مررت فعل وفاعل، بالأمير جار ومجرور، زيد بدل من الأمير مجرور وعلامة جره الكسرة. واضح إخوات؟ طيب أيوة. لا ما يشترط في البدل أن يكون اسما علما، لا بل قد يكون نكرا أصلا، لا يشترط أن يكون علما، يقع في كل الأسماء، يقع في كل الأسماء. هذا سؤال مهم، يعني الأخت تقول هل الآن تمثلت بزيد وزيد علم، هل دائما البدل يكون علما؟ الجواب لا، لا يشترط في البدل أن يكون علما، بل يقع البدل في كل الأسماء بكل أنواعها المعارف والنكرات. واضح إخوات؟ طيب، يقول مؤلف إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. أفادنا المؤلف أن البدل يقع في الأسماء ويقع في الأفعال. المثال الذي ذكرناه لماذا؟ للأسماء. فنحتاج أن نمثل للأفعال. تقولي مثلا هذا مثال لبدل في الأفعال، المسلم يصلي لله، أو بدل يصلي، هذا أنه يصلي ضمة مقدرة فيه، المسلم يعبد الله يسجد له. المسلم يعبد الله يسجد له. طيب، المسلم هذا مبتدأ، يعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر تقديره يعبد هو، والله لفظ الجلالة منصوب على التعظيم وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. يسجد هذا هو محل الشاهد. طيب، هو محل الشاهد. بدل من ماذا؟ من يعبد. وبدل المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن لو قيل لنا لماذا رفع يسجد، نقول لأنه بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. نظرنا إلى المبدل منه وجدناه مرفوعا، إذن يجب أن يكون يسجد مرفوعا. إذن يسجد بدل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة، والفاعل مستتر تقديره هو، وله جار مجرور. نعم، واضح إخوات؟ طيب، ثم قال المؤلف وهو على أربعة أقسام. نكتب عند هذا أنواع البدل. أنواع البدل، قال المؤلف وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. وبدل الغلط. طيب، تكتبين عند قوله بدل الشيء من الشيء، تكتبين عنده ويسمى أيضا بدل كل من كل، ويسمى أيضا بدل كل من كل، أو البدل المطابق. ما معنى بدل كل من كل؟ له ثلاث أسماء: بدل شيء من الشيء، أو بدل كل من كل، أو بدل مطابق. مثل ماذا؟ جاء أخوك زيد. من أخوك؟ زيد. من زيد؟ أخوك. إذا هل بينهما فرق؟ لا، هو نفسه. هذا يسمى بدل كل من كل، ويسمى بدل الشيء من الشيء، ويسمى أيضا بدل مطابق، لأن أخوك يطابق من؟ يطابق زيد، فهما شيء واحد. واضح هذا؟ طيب، هذا لن يؤثر على الإعراب، فقط يعني يريد أن المؤلف أن تعرفي أن البدل على أربعة أشكال. هذا الشكل الأول من أنواع البدل، أن يكون البدل هو عينه من المبدل منه. هذا البدل زيد، هذا البدل. فيريد أن يقول لك المؤلف أحيانا يكون البدل هو عينه ونفسه المبدل منه فقط، ويسمى هذا عند النحاة بثلاث أسماء: بدل الشيء من الشيء، وبدل كل من كل، وبدل مطابق. مطابق، طيب هذا هو النوع الأول. ومثل عليه المؤلف بقوله، قال مؤلف: نحو قولك قام زيد أخوك. طيب هذا يعني نحن قلنا قام أخوك زيد، يصلح قام زيد أخوك، قام أخوك زيد، يعني ليس هناك مشكلة. أين البدل قام زيد أخوك؟ أخوك بدل، أين المبدل منه؟ زيد. هل هناك فرق بين أخوك وبين زيد؟ لا، هذا يسمى بدل كل من كل. طيب الثاني هو بدل بعض من الكل، بدل بعض من كل. مثاله تقولين: حفظت القرآن، حفظت القرآن نصفه، حفظت فعل وفاعل، قرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة، نصف بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ونصف مضاف والها مضاف إليه. هنا واضح أن النصف هو بعض من إيش؟ من الكل، الكل هو هذا القرآن، هذا الكل، والنصف بعض منه. هذا النوع من البدل يسمى عندهم بدل إيش؟ بعض من كل. واضح إخوات؟ واضح بدل بعض من كل؟ أن يكون البدل بعضا وجزءا من إيش؟ من الكل. طيب لا، لو قلت بهذه الطريقة خرج من باب البدل. الأسلوب صحيح، الأسلوب عربي صحيح، لكنه يخرج من باب البدل. لو قلت حفظت نصف القرآن هذا أسلوب آخر. واضح؟ كيف؟ لا الآن هنا نعم نفس العرب، اللهم هنا منصوب وهناك مرفوع. يعني أنا نبهت قبل قليل، قلت هذه الأنواع يا أخوات لا تؤثر على الإعراب، خلاص؟ هذه الأنواع الأربعة ليس لها علاقة بالإعراب، مجرد فقط لها فائدة في المعنى. هذا يعرف في علم البلاغة، كل معنى منها، كل نوع من هذا له فائدة خاصة. واضح؟ واضح أخوات؟ طيب مثال مؤلف بماذا مثل؟ قال: أكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل إيش؟ كل من كل ولا بعض من كل؟ بعض من كل، بعض من كل. الثلث هو بعض من الكل، وهو ماذا؟ الرغيف. طيب أكلت الرغيف ثلثه، أكلت فعل وفاعل والرغيف مفعول به، ثلث بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وثلث مضاف والهاء مضاف إليه. هذا مثال لماذا؟ بدل بعض من كل. النوع الثالث من أنواع البدل هو بدل، نعم، يعني هو لا لا لا يشترط، ما يشترط أن يكون من هذه الأشياء النصف والثلث والربع، لا ما يشترط. يعني مثل ماذا؟ مثل أعطيك مثل آخر، مثل الآن السجود بالنسبة للصلاة، السجود ليس بعضا منه، جزء منه صح؟ أو يعني السجود بالنسبة للصلاة أو بالنسبة للعبادة بعض منه. فالمثال الذي ذكرناه قبل قليل في الفعل، نحن ذكرنا ماذا المثال قبل قليل؟ المسلم يعبد الله يسجد له، السجود بعض من العبادة ليس كل العبادة، صح ولا لا؟ طيب مع ذلك هو ليس بثلث ولا بنصف ولا بهذه الأشياء المقاييس، لا يشترط أن يكون من هذا، المهم أنه يفيد البعضية والجزئية. واضح؟ وياك. طيب يقول الثالث بدل الاشتمال. الاشتمال هذا يعني يكون في أشياء معنوية لا يمكن أن تتجزأ، مثل ماذا؟ مثل الآن العلم. العلم هذا هل يمكن أن يتجزأ أو مثلا يعني أخذ نصفه وأعطيه شخص؟ طيب الخلق هل يتجزأ يتبعض؟ لا، وإنما زيد هذا يشتمل على صفات، يشتمل على العلم، يشتمل على الخلق، يشتمل على الدين، يشتمل على الجمال، يشتمل على إلى آخره. فهذا يسمى ببدل ماذا؟ بدل الاشتمال. بدل الاشتمال مثل ماذا تقولين؟ أعجبني زيد علمه. مثال مؤلف يعني. طيب نريد أن نستخرج من هذه الجملة الفعل والفاعل والمفعول به. أين الفعل؟ أعجب. طيب وأين الفاعل؟ من الذي أعجبني؟ من الذي أعجبني؟ زيد. زيد هو الفاعل العجب هذا، هو الذي أعجبني. طيب فزيد فاعل. وأين المفعول به؟ الياء مفعول به. طيب والنون هذه؟ نعم أعجبني زيد علمه. سنأتي. نعم لا لا لا، زيد قام بالإعجاب. زيد قام بالإعجاب، قام بإعجابي أنا، وأنا الذي وقع عليه الإعجاب. واضح؟ مش واضح؟ طيب المهم هو ليس محل الشاهد، هو نريد أن نصل إلى العلم، ليس هو محل الشاهد. طيب خلاص نأخذ مثال المؤلف، نأخذ مثال المؤلف. إذا لم تقتنع بهذا نأخذ مثال المؤلف. المؤلف يقول نفعني زيد علمه. تمام، نفعني زيد علمه. من الذي نفعني؟ زيد. واضح النفاعل؟ طيب هو الذي قام بماذا؟ هو الذي قام بالنفع، وأنا الذي وقع علي النفع. إذن الياء هذه ما إعرابها؟ مفعول. وزيد فاعل، والفعل هو إيش؟ نفع. والنون هذه نون، نون وقاية، مرت معنا كثيرا ولا ما مرت؟ نون وقاية ما شرحناها. طيب هذه النون تسمى بنون الوقاية. خلاصتها، طيب نكمل فقط المثال ثم سأرجع إلى نون الوقاية هذه. نكمل المثال. نفعني زيد علمه. نفعني زيد، هذه الجملة فعل وفاعل مفعول. أين الشاهد؟ الشاهد في علمه. علمه. طيب ما إعراب علمه؟ بدل. بدل من من؟ من زيد. وبدل مرفوع؟ مرفوع. وعلامة رفعه الضمة. وعلم مضاف والها مضاف له. الشاهد ما هو؟ ما نوع هذا البدل؟ هل هو، هل العلم هو زيد؟ هذا مطابق. لو قلنا العلم هو زيد وزيد هو العلم، هذا بدل مطابق. ليس بدل مطابق. هل العلم بعض من زيد؟ بعض بمعنى أنه يتبعض، يعني يمكن أن يجزأ. طيب لا يمكن. طيب ما هو؟ بدل اشتمال، يعني أن زيدا يشتمل على أشياء وصفات من ضمنها العلم، من ضمنها العلم. ما يحتاج لا في الإعراب، ما يحتاج. تقولين بدل ويكفي. واضح إخوات هذا بدل الاشتمال؟ طيب طيب أما نون الوقاية هذه إخوات، نون الوقاية تقولين الآن كتاب، هذا اسم صح؟ إذا أردت أن أنسب هذا الكتاب إلى نفسي ماذا سأقول؟ كتابي. ماذا أضع على الباء؟ ماذا سأضع على الباء؟ كسرة. كتابي، وضعت على الباء كسرة. لماذا وضعت كسرة على الباء؟ لأنها أنسب، أنسب حركة لمن؟ للياء. طيب هل عندنا مشكلة أن الاسم يدخل عليه كسرة؟ ليس عندنا مشكلة. أين تحصل مشكلة؟ أن أدخل الكسرة على من؟ على الفعل، فضرب ضرب فعل. لو أردت أن أقول إن الضرب وقع علي، طيب الأصل كان أن نقول ضربي، صح؟ هذا الأصل ضربي. لكن لو فعلنا هذا ماذا سيحصل؟ الباء ستكسر. وهل يجوز أن يجر الفعل؟ لا يجوز. فقالوا نأتي بحيلة، نضع هنا حرفا يسمى بنون الوقاية، يقي الفعل، يقيه من ماذا؟ من ماذا؟ من الكسر، يقيه من الكسر. فنقول ضربني، وبالتالي سلمت الباء ولم تكسر، بقيت على حالتها الطبيعية ضرب. والنون هذه نقول عنها نون الوقاية، لا محل لها من الإعراب. واضح أخوات؟ متى تأتي الوقاية هذه؟ مع كل فعل دخلت عليه يا إيش؟ يا متكلم. كل فعل دخلت عليه يا المتكلم، نعم، كل فعل دخلت عليه يا المتكلم يجب أن نفصل بين الفعل وبين الياء بنون تسمى بنون الوقاية. واضح؟ واضح أخوات؟ نعم. وأشار ابن مالك لهذا بقوله وقبل يا النفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. طيب نرجع إلى النوع الأخير من أنواع البدل. النوع الأخير من أنواع البدل هو بدل غلط. بدل غلط هذا أيضا عجيب يعني أو غريب. بدل غلط، شخص أراد أن يقول جاء زيد فغلط وقال جاء الفرس. طيب هو مثلا هو أراد أن يقول جاء زيد فقال جاء الفرس، أخطأ. طيب أخطأ، فأراد أن يصحح خطأه، ما أراد أن يرجع وأن يقول لا لا أنا أخطأت، يأتي بالبدل، يأتي بالكلمة الصحيحة، فيقول ماذا؟ جاء الفرس زيد. هذا هو الخطأ، هذا هو سبق لسان، سبق لسان، قال جاء الفرس. هو أراد أن يقول جاء من؟ جاء زيد، فأخطأ وقال جاء الفرس. هذا يسمى ببدل الغلط. واضح؟ طيب هو الإنسان أصلا إذا أخطأ ما لن يأتي في باله بدل غلط ولا بدل اشتمال ولا يعني مباشرة. لكن عموما هكذا ذكروا. وهذا النوع في كلام عند النحاة، بعض النحاة أنكره، قال هذا غير موجود في كلام العرب وإنما اخترعه بعض الناس. طيب جاء في الماضي، الفرس فاعل، وزيد بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. واضح إخوات؟ نحو قولك، يقول المؤلف نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه أو خلقه أو ماله إلى آخره. ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. هذا عكس المثال الذي ذكرناه نحن، على حسب مراد المؤلف، على حسب مراد الشخص. إذا أردت أنا أن أقول جاء الفرس فغلطت وقل جاء زيد، طيب ثم أصحح فأقول جاء زيد الفرس، طيب سواء على حسب نية الشخص. مثال المؤلف هو عكس المثال الذي ذكرناه نحن، ولا يؤثر، لا يؤثر هذا. يقول المؤلف رأيت زيدا الفرس، إذن أين الغلط في رأيت زيدا الفرس؟ لا، أين الخطأ؟ الخطأ هو زيدا، هذا هو ما أراد أن يقوله، هو أراد أن يقول رأيت من؟ الفرس. طيب فصححها وقال الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. نعم، كيف نميز؟ نعم، مراد المتكلم في أمور كثيرة ما تتضح إلا بالنية، فلا بد أن نسأله يعني نقول ماذا أردت يعني. ثم الجملة أصلا ركيكة يعني، لا يمكن أن يقول رأيت زيدا الفرس، يعني إما أن يقول رأيت زيدا والفرس فيكون رأى شيئين، صح، لا يصح أن يسقط حرف العطف في النثر، يعني هذا فيه خلاف في سقاط حرف العطف. نعم. أيوة في أي نوع؟ في أي نوع؟ في بدل غلط؟ يعني مثلا تقولين مررت بزيد الفارسي. واضح؟ هذا السؤال ولا مش هذا؟ طيب نحن ما مثلنا على التوكيد من القرآن صح؟ القرآن في التوكيد ورد في القرآن كثيرا. من أمثلة التوكيد عفوا في القرآن يقول تعالى فسجد الملائكة، نعم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كم توكيد عندنا هنا؟ كلهم وأجمعون. إذن يجوز أن نعدد إيش؟ التوكيد، يجوز أن يتعدد التوكيد. طيب أيضا من أمثلته في القرآن الكريم قال تعالى ويكون الدين كله لله. لماذا رفع كل؟ لأنه مؤكد لماذا؟ للدين، والدين مرفوع، إذن كله يجب أن يكون مرفوعا. قال تعالى قل إن الأمر كله لله. هذا مثال لإيش؟ للمنصوب. ومثال مجرور وتؤمنون بالكتاب كله، وتؤمنون بالكتاب كله. تلاحظين مرة قال كله، ومرة قال كله، ومرة قال كله، مرة مرفوع، مرة منصوب، مرة مجرور. لماذا اختلف؟ على حسب اختلاف من؟ المؤكد. المؤكد. طيب وأيضا من الأمثلة قوله تعالى وجنود إبليس أجمعون. أجمعون توكيد لمن؟ لإبليس أو لجنود؟ الجنود، نعم، توكيد لجنود. وتوكيد المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ أجمعون، الواو، هذا المرفوع. مثال منصوب قال تعالى أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. أجمعين، هذا المنصوب. ومثال مجرور وأتوني بأهلكم أجمعين، وأتوني بأهلكم أجمعين. طيب أما البدل فأمثلته في القرآن الكريم. مثال بدل كل من كل في القرآن قال تعالى وقال موسى لأخيه من؟ هارون. هارون بدل ممن؟ من أخيه. من أخوه؟ هارون. من هارون؟ أخوه. إذن هذا بدل ماذا؟ بدل إيش؟ بدل مطابق، بدل مطابق، بدل شيء من شيء، بدل كل من كل، كله واحد. واضح إخوات؟ نعم. الآية وقال موسى لأخيه هارون. الشاهد في هارون، لأخيه هذا جار مجرور صح؟ وعلامة جره ماذا؟ لا، الياء، لأنه من الأسماء الخمسة، وأخي مضاف والها مضاف إليه. هارون بدل من أخيه، وبدل المجرور مجرور، وعلامة جر هارون أين كسرة؟ هارون. أحسنت، نعم نعم. إذن نقول وعلامة جره ماذا؟ الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف. يعني لابد أن تكون الطالبة مستحضرة لدرس الممنوع من الصرف. هذا نعم. ومثال بدل بعض من كل في القرآن قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه قم الليلة، قم فعل أمر والفاعل أنت، والليلة مفعول به، نصف بدل من ماذا؟ بدل من الليل، وبدل المنصوب منصوب، وعلامة نصب للفتحة، ونصف مضاف والهاء مضاف إليه. ما نوع البدل؟ بعض من كل، النصف، النصف بعض من هذا الليل. طيب هذا بدل بعض من كل. بدل الاشتمال مثاله في القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام. عن ماذا يسألونهم في الشهر الحرام بالضبط؟ قال قتال. الشهر هذا يشتمل على أمور، هم لا يسألون عن الصوم في هذا الشهر أو عن الجهاد في أو عن الحج في هذا الشهر، يسألون عن القتال. طيب يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أين البدل؟ قتال. وأين المبدل منه؟ الشهر. وبدل مجرور؟ مجرور، ولا مجرير الكسرة. طيب وهل يقع بدل غلط في القرآن؟ يقع؟ لا يقع، لا يقع أصلا، هو ليس من البلاغة أصلا، والقرآن منزه من وجود الغلط فيه. وبهذا يا أخوات نكون، بهذا نكون قد انتهينا من الأسماء الماذا؟ المرفوعة. طيب هذا بركة. في الدرس القادم نبدأ في الأسماء ماذا؟ المنصوبة. طيب يكفي هذا؟ طيب الواجب إن شاء الله نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.